بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 25 من جماد الأولى لعام 34 و400 وألف، وما زلنا في كتاب الرقاق، وقد وصلنا إلى باب نفس الصورة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفس الصور. وذكر هذه الأشياء التي هي شديدة على الإنسان، التي أشد ما على الإنسان، وأن الإنسان في حياته يستعد لها. ذكرها في كتاب الرقاق لأن التفكر بها والتذكر بها من أعظم ما يرقق القلب. ثم ساق أقوالا عن الأئمة في بعض معاني ذلك اليوم. وهذا اليوم نزلت فيه الآيات وألفت فيه الكتب، وتعددت أسماء هذا اليوم بما فيه من الأحوال العظيمة. وإذا آخر آية نزلت تذكروا فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، كهيئة البوق الذي يصوت فيه. ثم قال البخاري: زجرة صيحة. وقال ابن عباس: الناقور الصور، ومعنى نقرح الناقور في سورة المدثر أي نفخة. الراجفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية. فإن اختلف العلماء هل هي نفختان أم ثلاث نفخات، فالإمام البخاري لما ذكر هذا كأنه يختار الرأي الذي يقول إنهما نفختان وليس ثلاث نفخات. ولعل الأصح هي نفختان كما اختارها الإمام البخاري. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والقول الثاني إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض بحيث تذهل كل مرضعة عما أربعة، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. هذا هو القول الثاني. ومن قال بأنهما اثنتان جعل الأوليتان هما نفخة واحدة. ولعل الطيب الذي يقول بأنهما نفختان أصح، كما في ظاهر الآية 68 من سورة الزمر. وعلى كل حال، سواء كانت نفختان أو ثلاث نفخات، فإن الأمر شديد وأن الإنسان يستعد لهذا اليوم. قال البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي، يكنى بأبي القاسم المدني القرشي، بلد الإقامة المدينة. قال: حدثني إبراهيم بن سعد. طبعا عبد العزيز بن عبد الله خرج له البخاري 95 حديثا. قال: حدثني عبد العزيز إبراهيم بن سعد وهو الزهري العوفي أبو إسحاق المدني، توفي عام 85 و100 عليكم السلام ورحمة الله. عن ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن المتوفى عام 94 أحد الفقهاء السبعة، وعبد الرحمن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز بلد إقامة المدينة وبلد وفاء المدينة، أنهما حدثا أن أبا هريرة قال: استب رجلا. هنا ابن شهاب الزهري يروي عن شيخين، عن أبي هريرة، ونحن نعلم بأن الزهري من أكثر من روى الحديث في دهره. قال أبو هريرة: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. طبعا هذا المبهم تبين في رواية أخرى أن رجل المسلمين هو أبو بكر الصديق. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي. اللطم هو ضرب الخد وصفح الجسد في كفه مفتوحة. ماذا يسمى هذا النوع من الضرب يا ولدي؟ يقول اللطم ضرب الخد وصفح الجسد بالكف مفتوحة. يعني لو واحد يضربك يده مفتوحة على خدك ماذا تسمى؟ راشد أحسنت يا ابني. فهذا يقول فلطم وجه اليهودي فيضربه راشد بدهجتنا. يقول فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التفضيل بهذه الطريقة أمر ليس بحسن. فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون. طبعا هذا هو الشاهد في ذكر الإمام البخاري لهذه الرواية. فإن الناس يصعقون. وهذه الصعقة ليس المقصود بها واحدة من تلك، المقصود بها غشية تحصل لأهل المحشر، غشية تحصل لأهل المحشر. وبعضهم قال لأنهم حينما يتجلى الله ليفصل بين الخلائق. لكن ما يظهر من الحديث أنها غشية وصعقة تكون لأهل المحشر بخلاف صعقتين سابقتين اللتين تكلمنا عنهما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين خصيصا خصائص موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يعني في هذه الصعقة خاصة هل أنه من استثناه الله فلم يصعق أم أنه صعق فأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها منزلة لموسى. وقد الإنسان يكون مفضول على فاضل لكنه قد ينماز بقضية فيكون يتميز بصفة خاصة دون بقية الصفات. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البحراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش. هاي فإذا موسى صار هنا إذا فجائية فما أدري أكان في من صعق. هكذا البخاري أورد الحديث وبقيته فما أدري أكان موسى صعق أم لا. والبخاري هو الذي اختصر الحديث، البخاري بنفسه هو الذي اختصر الحديث بدليل أن الإسماعيلي جاء بعد البخاري وألف ألف كتاب اسمه مستخرج الإسماعيلي. فصاحب المستخرج ماذا يصنع؟ يأتي يخرج هذه الأحاديث بأسانيد بنفسه، فيأتي بطريق يخرجه عن أبي اليمان من غير طريق البخاري، إلا لم يجد يأتي بطريق يخرجه من طريق شخص إلى شخص إلى شعيب، إذا لم يجد يأتي بطريق يخرجه من طريق شخص إلى شخص إلى أبي الزناد وهكذا. إذا ضاق عليه الشيء فلن يجد الحديث، قد يخرجه من طريق المصنف، قد يعلقه، قد يهمله. وهنا الإسماعيلي خرج الحديث من طريق محمد بن يحيى الدفني عن أبي اليمان وفيه زيادة يقول فما أدري أكان في من صعق أم لا. ماذا ننتفع من هذا؟ ننتفع من هذا أن الإمام البخاري يرحمه الله تعالى قد اختصر الحديث وحدث منه شيئا، بدليل أن أبي اليمان قد حدث محمد بن يحيى الدفني بزيادة أم لا. وهذا نستفيد أن البخاري قد اختصر شيئا من آخر الحديث. ثم قال البخاري رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أصل الحديث، يعني هذا الحديث يرويه أبو هريرة له شاهد من حديث أبي سعيد. ولما يقول رواه أبو سعيد ليس معناه بلفظه تاما، قد يكون بلفظه وقد يكون بلفظ قريب وقد يكون بلفظ آخر، فمعناه أنه قد خرج أصل الحديث وقد تقدم رقم 4638. ثم قال البخاري باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. أذكر لفظ يوم القيامة عندك شيء؟ هذه هي رواية أبي ذر وجودها. ثم قال رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أشار الإمام البخاري إلى هذه الرواية إلى حديث ابن عمر، وسيأتي برقم 7412. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل اللي هو الكسائي لقبه رقح أبو يفنى لأبي الحسن المروزي بلد الإقامة بغداد بلد الوفاء مروه الرد، توفي عام 26 و200، خرج له البخاري 85 حديثا. قال: أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم. وربنا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالإنسان لابد أن يعني يتعرف على عظمة الله تعالى، فإذا كان الإنسان بالله أعرف كان من أخوف من ضمن الأمور التي تعمق توقير الله المعرفة بالله. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري توفي عام 31 و200، خرج له البخاري 195 حديثا. قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري المتوفى 75 و100، وهو إمام من الأئمة، عن خالد وهو خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحيم بلد الإقامة مرو بلد الوفاء الإسكندرية توفي عام 39 و100، عن سعيد بن أبي هلال وهو الليث أبو العلاء توفي عام 35 و100، وهذا السند من بدايته إلى نهايته، السند من هنا إلى هنا بصريون، ومن سعيد إلى نهايته مدنيون، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، بلد الوفاء المدينة وبلد الإقامة المدينة. وهذا العلم الكبير يعني له ترجمة حافلة في كتب التراجم، وتقدم لدينا في الكتاب كثيرا. قالوا عنه الفقيه مولى عمر بن الخطاب فقد وصف بالفقه لمكانته في علم الفقه، وقال محمد بن عجلان: ما هبت أحدا قط هيبتي زيد بن أسلم، كان مهابا معظما عند أهل العلم. وقال الإمام مالك: كان لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: قال لي أبو حاتم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك 40 حبرا فقهاء، أوفى فصل منا القواسي بما في أيدينا، فما رؤي منا متماريان ولا تنازع في حديث لا يرفعهما قط. يعني كان يحضر مجلسه كبار الفقهاء وكبار أهل العلم لجلالته وعلمه وفضله. وقال أيضا: وكان أبو حازم يقول: اللهم إنك تعلم أني أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك، فكيف بملاقاته ومحادثته. يعني بعض الناس يكون قدوة في علمه وعمله، فهذا أبو حازم بن سلمة بن دينار قال: اللهم إنك تعلم أني أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك، يقول: فكيف بملاقاته ومحادثته، لأنه كان مؤثرا تأثيرا قويا، إذا رآه الناس تأثروا به وازدادوا نشاطا، حتى أن بعض أهل العلم وصف هذه القصص قال: هذه القصص بمثابة جند من جنود الله يقوي الله بها قلوب بعض عباده، فهذا من ذلك. وأبو سلمة بن دينار عن إمام من أئمة التابعين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أبي له جلساء، فربما أرسلني إلى الرجل منهم قال: فيقبل رأسي ويمسحه ويقول: والله لأبوك أحب إلي من ولدي وأهلي، والله لو خيرني الله أن يذهب به أو بهم لاخترت أن يذهب بهم ويبقى لي زيد. شوف هنا عبد الرحمن كان صغير، كان بعض السلف يقبل رأسه، ولذا المسح على رأس الصغير وتقبيل رأس الصغير ليس خاصا باليتيم، يشمل اليتيم وغير اليتيم. وفيها من إدخال السرور والتشجيع ما الله وحده به عليم. وقال يعقوب بن عبد الله الأشج: اللهم إنك تعلم أنه ليس من الخلق أحد أمن علي من زيد بن أسلم، اللهم فجد في عمر زيد بن أسلم من أعمار الناس، وابدأ بي وبأهل بيتي وبأعمارنا. وربما قال له زيد بن أسلم: أرأيت الذي طلبت من حياتي لي أو لنفسك؟ قال: لنفسي. قال: فأي شيء تمنى علي في شيء طلبته لنفسك؟ أي شيء تمنى علي في شيء طلبته لنفسك؟ إذا الناس كانوا يحبونه ولا يتمنون له الموت أو الذهاب. قال مالك: كان زيد بن أسلم يحدث من تلقاء نفسه، فإذا سكت قام، فلا يجترئ عليه إنسان، إنه كان مهابا جدا. قال: وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوك. يعني الإنسان حينما يتق الله ويميل إلى الله بقلبه يميل الخلق إليه بقلوبهم، هذا إذا أقبل العبد إلى الله بقلبه. قال زيد بن أسلم: انظر من كان يرضاه عنك في إحسانك إلى نفسك، وكان سخطه عليك في إساءتك إلى نفسك، فكيف تكون مكافأتك إياه؟ يعني يأمر الإنسان ينظر إلى ربه، لأن الإنسان إذا أحسن في عمله أحسن الله إليه، وإذا أساء حصل للإنسان ما لا يحب. فالإنسان يجعل همه الأكبر النظر والعمل بما يرضي الله تعالى. وقال عن يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم، كان عالما بتفسير القرآن، له كتاب فيه تفسير القرآن. هذا يعقوب بن شيبة الفحل، له مسند يسمى بمسنده الفحل، كما قال ابن الصلاح في ذات مرة قال: قال يعقوب بن شيبة الفحل في مسنده الفحل. وكان يعقوب بن شيبة يعني 40 فراشا يفرشها لأهل الحديث حينما كان يصنف المسند. وهنا يثني على زيد بن أسلم يقول: كان عالما بتفسير القرآن، كان له كتاب فيه تفسير القرآن، ووصفه أنه ثقة وأنه من أهل الفقه. وكان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجالس قومه، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. فالإنسان غايته في هذه الدنيا هو الدين، فيسعى لما يصلح له دينه ولما يقربه إلى ربه ومولاه. إذا زيد بن أسلم كان مولا، لكن الله قد رفعه بالعلم. يقول عن عطاء بن يسار وهو الهلالي أبو محمد بلد الإقامة المدينة وبلد الوفاء الإسكندرية، توفي عن 300، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. المقصود بالأرض هنا أرض الدنيا، تكون الأرض أي أرض الدنيا يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. النزل هو الطعام، يعني تجعل بمثابة خبزة، خبزة سخينة يتكفأها الجبار يميلها يمنة ويسرى بيده. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس أنه لا عودة إلى هذه الدنيا وأنها قد انتهت وأنها قد ذهبت، وأيضا تحقيرا لأمرها وشأنها. فإذا علم من فيها الآن حقارتها لم يحملوا لأن يمكثوا فيها، إنما يعملون لما بعد الموت وما بعد الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة هكذا وقال لهم هذا الحديث: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. يعني الإنسان في السفر، طبعا ابن حجر يقول في رواية في السفر ضم السين وتخفيف الفرض. وعلى أي حال سواء كانت السفر أو السفر، أي المسافر مسافر إذا يعمل الخبز، فإذا عمل الخبز في السفر لن يجعلها رقيقة إنما جعلها سخينة. قال هنا نزلا لأهل الجنة، أي إن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض طعاما لأهل الجنة. لما حدث النبي بهذا الحديث يقول الراوي يقول فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ هذا من علم أهل الكتاب، جاء موافقا لما في شرعنا وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى، قال تكون الأرض قبضة واحدة. شوف الصحابة يقول كما قال النبي، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأرض على طولها وعرضها تصبح قبضة واحدة. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك، طبعا ضحك سرورا بأنه وجد في التوراة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء يعني يفرح بموافقة أهل الكتاب من أجل أن يؤمن الناس. ثم قال ألا أخبرك بإدامهم، وهنا هذا اليهودي أراد أيضا أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده منه. قال ألا أخبرك بإدامهم، الإدام هو ما يوضع مع الخبز ما يأتزم به الإنسان. قال إدامهم بالام ونون، هذا بالام باللغة العبرية، نعم بالام ونون اللي هو البلام اللي هو الثور، والنون اللي هو سيأتينا في الخبر. قال بالام ونون، قال وما هذا؟ قال ثور ونون، يعني فسر البالام بماذا؟ بأنه الثور، ونون اللي هي الحوت، يأكل من زائدة كبدها 70,000، أي زيادة الكبد وزادتها القطعة المنفردة المتعلقة بحوث أطيب ما يوجد في السمك، يأكل من زائدة كبدها 70,000. طبعا الحكمة من هذا ليعلم أهل الجنة أن لا عودة إلى الدنيا، هكذا قال العلماء. الحكمة من هذا أن الأرض تكون بمثابة خبزة وأنها تكون طعام لأهل الجنة، هذه باعتبار حتى يعلم الناس أنه لا عودة إلى الدنيا. ووجدنا وأدركنا في ثنياتنا هذه الأخيرة من كان موجودا ثم قتل، ورآه الناس قد قتل ثم بقي أناس ما لا يظنون أن هذا إذا قتل سيعود، أدركنا هذا. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض خبزة أي طعاما لأهل الجنة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء اليهودي أخبر بما في التوراة أنها تكون خبزة وأنها تصبح بداما لأهل الجنة، وأن ما يلتزم به اللي هو ثور ونون، ثور ونون. قال هنا يأكل من زائدة كبدها 70,000، تسمى عند الناس لقمة الصياد هذا الموطن، وبعضهم قال بأن 70,000 هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فالله أعلم، هذا طبعا إشارة إلى عظيم ما عند الله من نعمة وفضل لأهل الفضل، وتدل على حقارة الدنيا وزوالها وذهابها. كبديمة اي لا مضبوط احسن وعندي كذلك وعندي حمد، تقول يأكل من زائدة كبديهما 70,000، احسن يأكل من زائدة كبديهما 70,000، نعم يعني الثور والحوت. نعم. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي أبو محمد المصري، توفي عام 24 و200. قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير المدني، محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، قال حدثني أبو حازم، طبعا هذا محمد بن جعفر هو الأنصار الزرقي بلد إقام المدينة، يقول حدثني أبو حازم وسلم بن دينار قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يعني هي العفراء هي الأرض التي بياضها ليس ناصعا، على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، يعني اللي هو قرصة القرصة من الخبز، خبز التلمن. ثم ذكر المقاطر قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد، قال سهل أو غيره ليس فيها معلم أو غيره. فبنا قلنا قال سهل معنى أن هذا موصول بالإسناد السابق، وأن سهل بن سعد كلام قاله عقب الحجة هو أنه ليس فيها معلم لأحد أي علامة، وذلك في الاستواء أجزاء الأرض، قال تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهنا أو غيره قال سهل أو غيره ضم الراء اسم الراء مضمومة نعم، قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. فهذا هنا الغير مبهم هو محمد بن جعفر كما في صحيح مسلم رقم 2790 من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر من قوله. إذن هذا يرجح هنا هذا القول هو قول محمد بن جعفر، وأن البخاري حينما قال سهل أو غيره شك من البخاري، ولما تأتيني لفظة فيها شك نذهب إلى اللفظة التي ليس فيها شك. إذن هذا ليس فيها معلم لأحد قول محمد بن جعفر ليس من الخبر إنما ذكره تفسيرا. والبخاري شك هل أن هذا القول لسهل بن سعد الساحلي أم لغيره من الرواة، فتبين لنا بالرواة التي ليس فيها شك أن الصواب أنه ليس فيها معلم لأحد أي علامة هي من قول محمد بن جعفر. ثم قال البخاري باب كيف الحشر، يعني أيضا يشير ويذكر بعض الأمور الواردة في الحشر. يقول حدثنا معل بن أسد وهو أبو الهيثم البصري العمي بلد الإقامة البصرة وبلد وفاء البصرة، توفي عام 1820 إيه نعم. نرجع حيث يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، قال ليس فيها معلم لأحد، قلنا هذا قول محمد بن جعفر. ولماذا هذا الأمر؟ هذا الأمر في إشارة لأن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض، إلى أن أرض الموقف فلا بد أن تكون باعتبار يعني الخلائق العدد الغفير من خلائق من لدن آدم حتى آخر القيامة، فيها إشارة أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة، والحكمة أن ذلك أيضا يوم عدل وظهور حقا، فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا عن عمل المعصية والظلم، ويكون تجليه سبحانه وتعالى بأرض تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإذا أهل العلم تحدث عن رؤية الله في الدنيا وقال بأن هذه الدنيا قد عصي الله على بطنها كثيرا لذا لا يرى الله فيها، فإذا الأرض التي يحشر عليها الناس تختلف عن هذه الأرض. لما تحدث عن الأرض بوق الباب كيف الحشر، قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب له وهيب بن خالد بن عجلان صاحب الشرابيس بلد الإقامة البصرة توفي 65 و100 عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس توفي عام 132 الأبناء بلد الإقامة اليمن عبد الله بن طاووس يرحمه الله تعالى. قال ابن حبان بن منجويه يقول كان من خيار عباد الله فضلا ونسكا ودينا ودينا، كان من خيار عباد الله فضلا ونسكا ودينا. قال معمر وهو معمر بن راشد يقول ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاووس، فقيل له ولا هشام بن عروة، قال حسبك بهشام بن عروة ولكن لم أرى مثل هذا، وكان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقا، كان عالم العربية وكان صاحب خلق حسن عبد الله بن طاووس. عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني، طاووس بن كيسان اليماني، وهذا طاووس بن كيسان له منقبة عظيمة وله فضل كبير. يا ولدي يا طه انتبه الدرس ولا تعبث بشيء. طاووس بن كيسان اليماني قال الذهبي حديثه في دواوين الإسلام وهو حجة باتفاق، وصفه الذهبي أنه حجة باتفاق العلماء، وأن أحاديثه في دواوين الإسلام أن الأئمة جميعا قد رووا عنه. قال سفيان بن عيينة قل جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم ينتفت إليه، فقيل جلس إليه ابن أمير المؤمنين فلم تنتفت إليه، قال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه، يعني هذا يعلمه درس الزهد وفي قضية الرجاء والخوف من عند الله تعالى أن المال والمنصب ليس هو كل شيء. قال أبو سليمان الداراني: كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع ثم يتقلى كما تتقلى الحبة في المغلى. المغلى هو الشيء الذي يقلون فيه الأكل. نعم. فهذا كان حينما ينام يتقلى، يتقلب يمنة ويسرع كأنه على الشوك. قال: ثم يثبت، يعني يثبت من الفراش، فيدجه أي الفراش يعني يدفع الفراش، ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. يعني هذا الأمر اللي جعله يترك الفراش ويقبل إلى الله بسبب التذكر بجهنم. وقال يحيى بن معين: سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء، فهو كان قارئا عظيما مصوحا مثل ورش، كان فيه يسميه ورشان، وهو بلبل كان موجود في المدينة وسمي ورش، كان جاء ورشان وذهب ورشان حتى غيره ورش. فهذا طاووس سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء. قال داود بن إبراهيم: أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، فدق الناس بعضهم بعضا، فلما كانت السحر ذهب عنه فنزل الناس يمينا وشمالا فألقوا أنفسهم فناموا. وقام طاووس يصلي، فقال ابن طاووس: ألا تنام فقد نصبت الذيل. فقال طاووس: فمن ينام السحر. يعني شوف أن الإنسان يترك هذه الساعة ساعة مناجاة الله تعالى. قال عبد الله بن طاووس السابق الذي تحدثنا عنه أنه كان عالما بالعربية: قال لي أبي: يا بني، صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا صاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أنه لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن عقله. وقال عمرو بن دينار: حدثنا طاووس: ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاووس. كان طاووس من أصدق الناس لهجة، إذا صدق الإنسان مع ربه بقلبه صدق بلسانه مع الناس. قال سفيان بن عيينة: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحابه. قلت: فطاووس؟ قال: أيهات ذاك يدخل مع الخواص. وإذا تجد العالم يجعل طلابه خصوص وعوام وخصوص الخصوص. وقال طاووس: إذا تعلمت الشيء فتعلمه لنفسك، فإن الناس ذهبت منهم الأمانة. يعني الإنسان يتعلم لنفسه العلم من أجل أن ينجو به، لا يقصد به الناس. قال: وكان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا، يتقنه ويأتي به مضبوطا. قال حبيب بن أبي ثابت: قال لي طاووس: إذا حدثتك الحديث فأثبته لك فلا تسألن عنه أحدا. يعني كان لما يأتي الحديث يأتي به تاما من غير نقص، قل له: لا تسأل عنه أحدا، أي أتيتك به تاما فلا تتعنه. قال ابن حبان عن طاووس: قل كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، وكان قد حج 40 حجة، وكان مستجاب الدعوة. وقال ليث عن طاووس: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أدينه في مرضه. فالإنسان يحصي عليه كل شيء. قال مجاهد لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك يعني في المنام تصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها يقول: اكشف قناعك وبين قراءتك. قال: اسكت، لا يسمع هذا منك أحد. يعني هنا نهاه أن يحدث الناس، طاووس نهى مجاهدا أن يحدث بهذا الرؤيا. قال: اسكت، لا يسمع هذا منك أحد. قال: ثم حيل خيل إلي أنه انبسط الحديث، يعني بعد هذا الشيء انبسط في الرواية. قال عطاء: جاءني طاووس فقال لي شيخ طاحتين ترؤية لنا لما يقولنا ثم خيل إلي أنه انبسط في الحديث، يعني بعد رأى في المنام أنه قال له اكشف قناعك، يعني كأن في الرؤية يعني خلص تصدر للناس وانشر العلم. فيقول: رأيته بعدها قد انبسط في الحديث، أي توسع في قضية نشر الحديث ونشر العلم. قال عطاء: جاءني طاووس فقال لي لإعطائي، فقال لي لإعطاء يا عطاء لي، فقال لي: يا عطاء، إياك أن تنزل حاجتك بمن أغلق دونك بابه. يا عطاء إياك أن تنزل حاجتك بمن أغلق دونك بابه وجعل عليك دونك حجابه، ولكن انزلها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة. أمرك أن تدعوه وضمن لك أن يستجيب لك أو وعدك الإجابة. هنا يعني حث الإنسان يستقبل ربه بدعائه وطلبه. وعن عبد الله بن أبي صالح المكي قال: دخل علي طاووس يعودني فقلت يا أبا عبد الرحمن ادعو الله لي، فقال ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا يعني كان ينفع الناس وكان يشير دائما إلى ربط الناس بربهم ومولاهم. شوف هذا يعني هؤلاء ساروا بهذا السير وأخفوا كثير من الأعمال، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل أعمالهم إبراتا لمن يأتي من بعدهم يتأثرون بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا طبعا ليس في الحشر اللي هو الحشر اللي بعد الموت، إنما هو حشر آخر. الحشر ليس هو الحشر المعروف بعد موت الخلق، بل هذا قبل الساعة من أشراطها، كما صرح بهذا في رواية مسلم رقم 2901. والحشر الثاني بعد الموت، يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما سيأتينا في الحديث. وهناك حشر ثالث إلى المقر والمقام، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، باعتبار وفدا يتقدمون مثل الوفد لما ترسل الوفد المقدم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كيف صاحبات ولا هذه؟ اي نعم. فهذه هي الحشر. فهنا يحشر الناس على ثلاث طرق، هذا قبل يوم القيامة وهو من أشراط الساعة، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. طبعا هذا الشطر الأخير من الحديث مما ينفع في قضية المواعظ، لما الإنسان يحدث الناس بالنار ويحذرهم من الدخول بالنار، حيث أنها تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبح، وتمسي معهم حيث أمسى. والإنسان به حاجة إلى هذه المواعظ، فهي كالسيارة يؤدب بها الإنسان أو الواعظ الناس. فلما يمر على طالب علم موعظة هذه الموعظة يثبتها عنده في سجل أو دفتر وينتفع بها في حينها. لا لا، هذا يعني هذا قبل قيام الساعة من أشراط الساعة الكبرى. نعم. فهي يحصل للناس حشر، نار تحشرهم، نار تحشرهم. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي، أبو جعفر البخاري المسندي، بلد الإقامة بخارى، بلد وفاء بخارى أيضا. روى البخاري عنه 200 حديث، توفي عام 29 و200. قال: حدثنا يونس بن محمد البغدادي وهو المؤدب الحافظ، توفي أبي أبي محمد، توفي عام 27 و200، بلد الإقامة بغداد. قال: حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحو المؤدب التميمي مولاه، توفي عام 64 و100. عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك. شيخ هيثم عندنا قتادة مدلس، هل تضر روايته هنا أم لا تضر؟ بس اقرأها زين، يعني لو فرضنا هاي رواية ليست في البخاري، تضر ما تضر؟ ليست في البخاري شيخي؟ لو أنها ليست في البخاري وجاء السند هكذا يضر تدليسها أم لا يضر؟ قتادة مكتوم التدليس، قتادة مدلس يعني. نعم يضر. وهنا قال: حدثنا أنس. لا تضر. قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ طبعا هذه الحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه يعاقب على عدم سجوده لله تعالى في الدنيا. فيسحب وجهه في يوم القيامة إظهارا لحوانه. شيخ محمد سالم يقول الله مستر علينا، نسأل الله مستر علينا جميعا. وفي التنزيل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قال سورة شطاها ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، سورة إسراء 97 بعد ما وصلتها تصلها بإذن الله تعالى. فإذا هذا الحديث إذن هو تفسير لما ورد في كتاب الله تعالى. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في القرآن هذا الشيء فقال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. هنا قتادة أقسم بصفة من صفات الله وهي العزة، فهي أيضا فيه دلالة على مشروعية القسم بصفة من صفات الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي. طبعا سفيان بن عيينة تكلمنا عنه كثيرا، لا تلابس أن نأتي الآن بشيء ربما لم نذكره من قبل. سفيان بن عيينة قال الشافعي ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. يعني يشير البخاري لأن سفيان بن عيينة كان متفننا بجميع العلوم، لم يكن مختصا بعلم واحد. ونحن نعلم بأن الشافعي تتلمذ على يد سفيان بن عيينة، ومن يقرأ في مسند الشافعي يجد المرويات كثيرة. قال ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتية من كان سفيان بن عيينة يخشى من الفتية، وكان لا يكفي في قضايا معينة مثل قضية الطلاق التي يترتب عليها أمور عظيمة من تحليل زوجة أو حرمتها. قال وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه، ينماز سفيان بن عيينة بحسن تفسير القرآن، كما قال عبد الله بن وهب المصري قال ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. وهنا الشافعي يقول ما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه، كان قويا لتفسير الحديث. يقول سفيان من خلال اطلاعه على معاني الكتاب ومعرفته بمعاني الحديث النبوي الشريف، يقول من كانت معصيته في الشهوة فارجو له، يعني ارجو أن يغفر له وأن يتوب. قال ومن كانت معصيته في الكبر اللي هو التكبر والعياذ بالله، قال فاخش عليه. قال فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن، يعني إشارة إلى خطورة أمر الكبر والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. وقال العلم إذا لم ينفعك ضرك، يعني إنسان إذا لم يتعلم علم ضره عدم تعلمه، وحوسب إلى لم يتعلم، وإذا تعلم العلم ولم يعمل به أيضا أصبح العلم حجة عليه. فالإنسان أمام العلم أمر بقضيتين، بوجوب تعلم العلم وبوجوب العمل بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة قرأته ولم تقرأه، وإذا قرأته لابد أن تعمل به. كذلك العلم إذا لم تنتفع به فقد ضرك، فالإنسان لابد أن يتعلم ليعمل. وقال أيضا من عمل بما علم كفي ما لم يعلم، يعني الإنسان إذا علم بما علم أوتي علم ما لم يعلم، كما قال العلماء السابقون. ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكلما عمل الإنسان بعلمه آتاه الله علم ما لم يعلم، ويفتح له من جنوز العلم. وقال أيضا سفيان بن عيينة قال من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. ثم ذكر إبليس، يعني الإنسان دائم عليه أن يزري نفسه. وتقدم عندنا في قصة الإفك حينما نزل القرآن في براءة أم المؤمنين قالت ما كنت أظن أن ينزل بي قرآن مثل ابن الأبط، هكذا هو شأن الصالحين إزراء أنفسهم. فيقول هنا من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر، يعني تبع إبليس في هذا. قال ثم ذكر إبليس. وسئل أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال ذاك أحد الأحدين، يعني واحد لا يوجد له نظر، أحد الأحدين لا مثل له. قيل لسفيان بن عيينة ما الزهد في الدنيا؟ قال إذا أنعم عليه فشكر، وإذا ابتلي فصبر. قال فذلك الزهد، يعني الإنسان بين أربع حالات، إما طاعة وإما معصية وإما بلية وإما نعمة، أربع حالات لن تكون إفامة غيرها. فإذا كنت في نعمة فعليك بشكرها، وإذا وقعت بمحض فعليك بالإقلاع والندم والتوبة، وإذا كنت في بلية فعليك بالصبر، وإذا كنت في طاعة تؤدي الطاعة. كيف تؤدي الطاعة؟ تؤدي الطاعة بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني: كان ابن عيينة إذا سئل عن شيء يقول لا أحسن، فنقول من نسأل؟ فيقول سل العلماء وسل الله التوفيق. يا سلام، هكذا كان الإمام أحمد بن حنبل حينما يسأل عن قضية أو يرى من السائل تنطع المتعنت يقول له سل العلماء. فهكذا كان ابن عيينة يقول سل العلماء وسل الله التوفيق. قلت أيضا لا تسأل كل أحد، إنما تسأل من أجل أن توفق. قال رجل: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه السائل فلم يكن معه ما يعطيه. شوف هذه قضية، إذا رجعت أحد في قضية من القضايا ثم تعيد هذا السائل خائما سواء كان سائلا أو ذو قضية من القضايا. يقول: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل، إذ كان ظرف لما مضى من الزمن، فلم يكن معه ما يعطيه فبكى. من بكى؟ سفيان بن عيينة وهو معذور، لكن شوف الإنسان الخشي كيف توصله إلى مراقبة الرب. قال فبكى، فقلت يا أبا محمد، هذا أبو محمد الهلالي هو سفيان بن عيينة، يكنى بأن محمد ينسب إلى الهلالي، ولذا لما ذهب الذهبي عند ابن دقيق العيد أراد أن يختبره لينظر هذا التلميذ الصاحب معرفته، فقال من أبو محمد الهلالي؟ قال له الذهبي سفيان بن عيينة. فهنا يقول: فقلت يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه؟ يعني صعب جدا أن الإنسان يؤمل فيك خير فلا يصيبه، فالإنسان عليه أن يحذر، يعني قد يقصدك إنسان يرد الشيء منك إنسان ثم أنت تأتي وتسخط بوجهه وترده ردا عنيفا، أو أنك لا تفتح تغلق دونه بابك. قال عن الحسن بن عمران بن عيينة قال لسفيان بالمزدلفة في آخر حجة حجها: يا عبار بيبي، من عصى الله مشتهيا، وهي رجعتنا بعيد انت. يقول هنا: من كانت معصيته في الشهوة فرجو له. من كانت معصيته في الشهوة فرجو له، يعني ادي له التوبة وارجو له التوفيق والتوبة وارجو له هنا. قال: ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه والعياذ بالله، فإن آدم عصى مشتهيا. شوف يبين لك هنا من أين أخذ هذا المعنى، يقول فإن آدم عصى مشتهيا لما أكل من الشجرة فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. شوف القصص نعتبر بها، قل على سبيل المثال سورة الأعراف، بعضهم ماذا تم السورة يا بني؟ أسباب هلاك الأمم. فأول قصة ذكر في من هلك قصة إبليس، إشارة إلى كل من هلك متبعا لإبليس وعلى طريقة إبليس. فالإنسان يقرأ القصص حتى، وهناك من ذكر القصص الواردة في قصة في سورة الكهف، وقال في الوسط: أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أين فهنا يعني معنى أن المحرك الرئيسي لكل سوء من هو إبليس، فالإنسان يقرأ القصص ويعتبر حتى لا يقع فيما وقع. نعم سيدي، نعم اي نعم جزاك الله خير. وذلك كان يصل المسارع ياتيه جبريل بالقران فيحرك لسانه من اجل ان لا يحفظ ابدا، ويثبت هذا ويطبق ويامر المهم بالتطبيق، حتى نزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل ان علينا جمعه وقرانه. هاي السنه، الانسان لما يتعجل في طلب العلم ويتعجل في القضيه، لكن هذه من السنة المنسوخة، نسخت بماذا؟ نسخت بالوحي. نعم، لكن الإنسان ينسى في قضية الحرص، يحرص الإنسان. فهذا يقول الحسن بن عمران بن عيينة، قال قال لسفيان بن مزدلفة في آخر حجة حجة، طبعا سفيان حجة كم حجة؟ 60 حجة. قال قد وافيت هذا الموضع 70 مرة، 70 وليس 60، أقول في كل مرة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله تعالى من كثرة ما أسأله. فرجع فتوفي في العام القادم. وعن سعدان بن نصر قال قال سفيان بن عيينة قرأت القرآن وأنا ابن 4 سنين وكتبت الحديث وأنا ابن 7، ولما بلغت 15 سنة قال لي أبي يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاختلق بالخير فكن من أهله واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. ما يفقها قل إنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم فأطعهم تسعد واخدمهم تقتبس من علمهم. يقول فجعلت أميل إلى وصية أبي ولا أعدل عنها. يرحم الله سفيان في ترجمة هذه العجيبة. هنا سفيان يقول قال عمرو سمعت اللي هو عمرو بن دينار والقائل هو سفيان وحان في ذلك عنه علي بن المديني. وكان سفيان كثيرا ما يحدث الصيغة فيقتصر على اسم الراوي كما أفاده الحافظ بن حجر. سمعت سعيد ابن جبير، وسعيد بن جبير تقدم الكلام عنه وعن فضله. قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا قال ابن عباس؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من الأحاديث التي سمعها عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال غندر، غندر من غندر؟ محمد بن جعفر. قال مجموع الأحاديث التي سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث. وقال يحيى بن معين وأبو داود 9 أحاديث. وقد أغرب الغزالي وقلده آخرون حينما قال لم يسمع ابن عباس من النبي سوى 4 أحاديث. أنت لا تذهب إلى كتب أصول الفقه تجدها أطبقت على هذا الرقم تقليدا لمن؟ تقليدا للغزالي في المستصفى. الحافظ ابن حجر ناقد جمع الأحاديث الواردة في هذا، فالأحاديث في أسانيدها قوية صحيحة أو حسان إلى ابن عباس، فبلغت عنده 40 حديثا فيها تصريح ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نقلد لا غندر ولا أبو داود ولا يحيى بن معين، ويكون همنا كهم الحافظ بن حجر حينما جاء لنفسه وتتبع هذه المروية فوجد 40 حديثا قويا يصرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي. وهذا هو الذي يدركه العقل، كيف أنه 4 سنوات في بيت النبوة ولا يروي إلا العدد اليسير. نعم. فيقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. حفاة حافين، وعراة أنهم غير لابسي اللباس. ونحن نعلم أول من يكسى يوم القيامة من؟ شيخ محمد سعد إبراهيم عليه السلام، لأنه جرد في ذات الله مرعب الحديث. حفاة عراة مشاة أي من غير خف ولا نعل، غرلة أي غير مختونين، غير مختونين غرلة. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرحان قضي فيها فائدة، أولا فيها تأصيل في علم الحديث، إن مما يعرف به السماع تصريح الراوي بالسماع كما حصل هنا من ابن عباس. هاي فائدة من ضمن الفوائد. و يعني قضية قلت الأحاديث لابن عباس مما سمعه من النبي، يعني كانت في ذات الزمن معروفة أنها قليلة وليست كثيرة، فهذا واحد من تلك من 40. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة صاحب المقولة السابقة عن عمر وهو عمرو بن دينار. وعمر بن دينار قال أحمد كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار احدا لا الحكم ولا غيره، وكان عمرو مولا ولكن الله شرفه بالعلم. هكذا قال احمد، قل كان عمرو مولا ولكن الله شرفه بالعلم، ولذا العلم هو الشرف العظيم. قال البخاري ما اعلم احدا اعلم بعلم ابن عباس من عمرو بن دينار. البخاري يقول ما اعلم احدا اعلم بعلم ابن عباس من عمرو بن دينار. ماذا ننتفع من هذه المقولة يا شيخ هيثم؟ أفهم الشيخ محمد سمح بأن البخاري قال ما أعلم أحد يندل بيثقة قبل هذه المقولة، ايش راح يستفيد؟ مرويات عن ابن عباس شيخ يعني لو فرضنا اختلف الرواه عن ابن عباس في قضيه بعضهم رواه على هيئه واخرون رواه على هيئه باي شيء ناخذ بروايه عمرو بن دينار فهذا ما يقدر فهو من اوثق الناس فيه كانت عندنا وين هاي الشمس كانت هنا فيها صح الاسانيد كانت عندنا هنا موجوده يمكن تصور صار فوقها هاي فيها صح الاسانيد يعني اقوى الناس فلان هذا في جانب العلم مهمه جدا يا شيخ هيثم وانت الان يعني بديت تتمرن تمرن حسن في علم العلم اي نعم احسنت ثم قال البخاري حدثنا قتيبه بن سعيد هذا الحديث كملناه الحديث يعني كملناه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم احسنت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر نعم يخطب على المنبر يقول انكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا يعني ما الفرق بين الروايه الاولى والسابقه لماذا يعني احنا عندنا الروايه الاولى الروايه اللي روايه علي عن سفيان ونحن نعلم ان علي بن المديني من اوثق الناس في سفيان لكن البخاري اتى بروايه قتيبه لان فيها زياده على المنبر فيها زياده على المنبر نعم شوف الان هاي الزياده من زاد هذه الزياده انظروا الى السندين من زادها شيخ عمرو بن دينار لا ليش قتيبه بن سعيد لان كلاهما يروي الحديث عن من عن سفيان بن عيينة وهنا هاي الزياده يا رجل ان تعرف هو ان ياتي احد الرواه فيزيد لفظا من الحديث ليس في الزياده نعم البخاري قبل الزياده هنا وردها احيانا وتوقف فيها تارة فليس لاهل العلم منهج مضرب في قضية الزيادة إنما ترجح على حسب ما يرجحها شلون؟ نعم مو هذا الثاني اختصار فيه اختصار جزاك الله خير ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار وهو بن عثمان بن دار العبدي أبو بكر البصري بلد الإقامة البصرة توفي عام 250 و200 قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر غندر احد الاثبات المتقنين ولا سيما في شعبه عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم تحشرون نعم ملبوسة من نسختنا الخطية وحاشية نصوص بغيرة أبي ذر عن الحموي والمستبلي وابن عساكر هذا الأصح الأصح أنكم تحشرون حفاة عراة غرلة شوف هذا حال والحال مع الفعل أبلغ وأجود وأحسن فالصواب تحشرون إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده طبعا ابن عبد البر يقول يعالج الجميع ما ازيل من البدن في الحياه مثلا فرض ما ازيل فيه شيء من بدنه يعاد الجميع للانسان ولذا هنا الغزالي طبعا الغزالي في الفقه الشافعي من اصحاب الوجوه يقول الغزالي ينبغي ان الانسان لا يحلق راسه وهو جرم فان تلك الشعور تعاد يوم القيامه هذا اجتهاد منه رحمه الله أخذه من هذه الآية فقال ينبغي على هذا كان مجنب لا يزيل الشعر ينتظر يختصر ثم يزيل الشعر لأن هذا سيعاد فحتى لا يعاد على الإنسان مجنب طبعا هذا لا يزيل ولا يستحب والاستحباب يحتاج إلى دليل قوي لكن هذا رأي قد تسمعون بهذا كان الشيخ عبد العليم السعدي رحمه الله يفتي الناس بهذا لكن الصواب عدم هذا يجوز الإنسان أن يقلم أظافره وهو جنب ويحلق شعره وهو جنب فهنا يقول ينبغي الغزالي يقول ينبغي أن الإنسان لا يحلق رأسه وهو جنب فإن تلك الشعور تعاد يوم القيامة هكذا قال والدليل لا يعرف لكن نحن نستفيد كما بدأنا أول خلق نعيد نستفيد أن يعاد جميع ما أزيل من بدن الحياة الآن قال وإن أول الخلائق وإن أول الخلائق يمسى يوم القيامة إبراهيم، والحكمة في ذلك أنه ألقي في النار، ولأنه أول من سن السفر بالسرابيل، ولأنه كان شديدا